العلماء رحمهم الله في باب الأطعمة تختلف مناهجهم، فمنهم من جعل الإباحة والحل أصلا وقاعدة حتى أثر ذلك عليه في الحكم بالتحليل والتحريم، فيرى أن باب المحرم من المأكولات والمشروبات ضيق، وأنه يضيق فيه ما أمكن، لأن الأصل في هذه المخلوقات كلها أن يستمتع بها الإنسان وأن يأكل ويشرب منها، إلا في الحدود التي يكون فيها الضرر يوجب مثله التحريم. ومنهم من يضيق خاصة عند الاشتباه، فيرى أنه ينبغي للإنسان أن يرعى حق النفس، فإذا كان هذا الذي اختلف فيه فيه ضرر تسامح فيه من تسامح، فإن هذا التسامح كمسلك فقهي متعلق بعين المطعوم، لكن ينبغي أن ننظر إلى حق النفس وصيانة النفس عن كل ضار، فيجتمع هذا المعنى مع وجود الشبهة في المطعوم حتى يرتقي إلى غلبة الظن وانقداح الاجتهاد بالتحريم. فهذه مسالك وأذواق العلماء رحمه الله خاصة في المسائل الخلافية. ثم بالنسبة للمحرم في صيد البحر أضيق من المحرم في صيد البر، والسبب في هذا أن الإنسان إذا ركب البحر ضاقت عليه الأمور، ولكنه في البر يجد المندوحة، ولذلك تجد في أحكام البحر من التوسعة ما ليس في أحكام البر، وهذا كله يدل على حكمة الشرع، وأن التحليل والتحريم له معان ومقاصد جليلة. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا الفقه في دينه والإلمام بهذه الأحكام، وتحليل ما أحل وتحريم ما حرم على الوجه الذي يرضيه. نعم.